فيها وما يهلي هديها كيها فاسها تب علي وتلا قلبي قلبي بذيا يا ريت يا ريت فيها فيها وما يهلي هديها كيها فاسها تب علي وتلا قلبي فيها فيها وما يهلي هديها كيها فاسها تب علي وتلا قلبي بديا لهم بعمري بعدي وما يهلي هديها كيها فاسها توب علي وتلا قلبي بيديا يا ريت فيها فيها وما يهلي هديها كيها فاسها توب علي وتلا قلبي بيديا باهم في عمري بعديها ما خلي سلة موئك فيها أنا بهوب ಕೈಯಿಟ್ಟ